الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اقرأ. ذكر المؤلف رحمه الله مسألة الرؤية، والرؤية المراد بها رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. إذا دخلوا الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يتجلى لهم ويرونه رأي العين، فلا يذوقون لذة أعظم من ذلك. أسأل الله يرزقنا وإياكم رؤية الله في الجنة. يقول رب عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة، والزيادة رؤية الله فيها. وأخبر الله أن الكفار لا يرون ربهم، بل هم محجوبون عن رؤيته. ماذا قال الله؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأجمع أهل السنة سلفا وخلفا على أن المؤمنين يرون ربهم كما يرى أحدهم القمر ليلة البدر، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هل تضامون في رؤيته؟ إيش معنى هل تضامون في رؤيته؟ يعني هل ينضم بعضكم إلى بعض حتى يتمكن من رؤية القمر ليلة البدر كما يتراءى الناس الهلال وينضم بعضهم إلى بعض؟ لا، بل يراه منكشفا ظاهرا ليس به التباس. وهل التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية أو تشبيه المرء بالمرء؟ الأول أو الثاني؟ الأول، تشبيه الرؤية بالرؤية في الانكشاف والوضوح والظهور. وخالف في ذلك المعتزلة فأنكروا الرؤية، وقالوا إنه يلزم من إثبات الرؤية لله الجهة، والجهة منفية عن الله، فكيف الرد عليه؟ رد من جهة الأدلة واضح، أما من جهة ما استدلوا به من هذا التعليل الفاسد، نقولون: إذا كنتم تقصدون أنه في جهة تحيط به فهذا منتف عن الله، وإذا كنتم تقصدون أنه ليس في جهة ولو لم تحط به فهذا خطأ. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: وما زالت الجماعة تثبت الجهة لله، يعني جهة العلو التي لا تحيط بالله، فهذا حق، لأن الله أخبر أنه في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصب والجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، أشارت إلى السماء ورفعت أصبعها إلى السماء وقالت إنه في السماء، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يقر باطلا. لكن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به مخلوق من مخلوقاته، لأنه أكبر من أن يحاط به سبحانه وتعالى. ونحن في صلاتنا نقول الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، فلا تحويه الجهات ولا تحيط به، لأن الله سبحانه وتعالى أكبر منها وهو خالقه، بل هو سبحانه وتعالى بائن من خلقه، وبينونته من خلقه لا تمنع أن يقال إنه في السماء، فالسماء ليس ظرفا له، بل هو عليها بائن منها، مستوى على عرشه على الوجه الذي يليق به، لا يشبه استواء المخلوق على المخلوق، فكل ما خطر بذلك فالله بخلافه. ويخشى على من أنكر الرؤية كما قال سفيان أن يحرم الرؤية، عياذا بالله. يخشى على من أنكر رؤية الله في الجنة أن يحرمه الله عز وجل النظر إليه يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، فلما أنكر ما هو حق حرم ذلك الخير الذي وعد الله به المؤمنين. أيضا من عقيدة أهل السنة التي دل عليها القرآن ودلت عليها السنة وإجماع سلف الأمة الإيمان بالميزان، والميزان له كفتان ولسان توزن فيهما، توزن فيه الأعمال، أعمال العباد، وهل يوزنون فيه، يعني هل هو ميزان للأعمال أو ميزان للأعمال والعامل أيضا. أما دلالة القرآن على أن الأعمال توزن لأنها تصير أجراما فتوزن في هذه الموازين، فهذا دل عليه كتاب الله، قال تعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. لكن هذه الآية تثبت أكثر من ميزان، فكيف يجمع بينها وبين الآيات التي تدل على أنه ميزان واحد؟ والمؤلف يقول الإيمان بإيش؟ بالميزان. قال العلماء أما إفراده في بعض الآيات فهذا لا يخالف جمعه في بعض الآيات، لأن المراد بالجمع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان نفسه. فمن ثقلت موازينه ليس المراد وجود أكثر من إيش؟ من ميزان، لكن جمعها باعتبار ما يوزن فيها من الأعمال، فصارت موازين باعتبار الأعمال وكثرتها. وقال بعضهم لا مانع من أن يقال تنصب الموازين كما جاء في الحديث، يعني لكل أحد ميزان فجمعت باعتبار الأفراد والذين يراد أن توزن أعماله، وهذا هو الحق، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في سائر كتبه وقواه وأدل واستدل له بالكتاب والسنة، ونقل عن جماعة من السلف أنها موازين، لكن جاء في بعض النصوص أنها ميزان باعتبار الجنس، وجمعت باعتبار إما باعتبار الأعمال لأن الأعمال كثيرة، أو باعتبار لكل شخص ميزان، ولكل ميزان كفتان ولسان. هذا كون الأعمال توزن، هذا دل عليه النص وقام عليه الإجماع. أما الأعمال، أما الأشخاص يوزنون، نعم يوزنون لقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجب الناس من دقة ساقي ابن مسعود قال إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فهذا دليل على أن الأجسام توزن كما أن الأعمال توزن، وهذا هو الصحيح. أيضا أهل السنة يؤمنون بعذاب القبر ونعيم، ففي القبر نعيم وفي القبر عذاب، وقد دل القرآن على ذلك. ما الدليل من القرآن على إثبات عذاب القبر؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آية أخرى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، والعذاب الأدنى هو عذاب القبر. وقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قوله ضنكا فسرت بعذاب القبر على أحد القولين. ايش؟ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لو دعوت الله أن يسمعكم بعض ما أسمع. قال تعوذ بالله من عذاب القبر، قال نعوذ بالله من عذاب القبر. الحديث وقول عائشة وحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق. وأجمع السلف على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة الذين قالوا ليس في القبر نعيم ولا عذاب، واستدلوا بالقرآن. عجيب، أهل البدع يستدلون أيضا بالقرآن، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. بأي شيء استدلوا بالقرآن على نفي عذاب القبر؟ ماذا يقول الكفار؟ من بعثنا من مرقدنا؟ كنا مستريحين. من بعثنا؟ قال ولو كانوا في نعيم لم يصدق هذا التعبير، ولو كانوا في عذاب وجحيم ما صدق عليهم هذا التعبير. من بعثنا من مرقدنا؟ ماذا قالوا لهم؟ هذا ما وعد الرحمن، وعدكم بالبعث وبعثتم. أيضا استدلوا بآية أخرى. لا بد أن نعرف شبه القوم، معتزلة موجودون في هذا الزمان أيضا. ها شبهة أخرى، لا نريد شبهة استدلوا بها. ها لا قبل هذا، ما استدلوا بشيء من القرآن غير الآية التي سبقت؟ أكفل وشيء. ها استدلوا بقوله تعالى ربنا ها أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقالوا هذا صريح في أنه ليس هنالك حياة برزخية يكون فيها نعيم أو عذاب، وهذا فهم خاطئ. ليس في الأدلة، ليس في هذه الآية ما يدل على أنهم كانوا، ليس في الآية ما يدل على أن بين الموتتين ليس بينهما حياة. نعم. طيب، بعضهم يقول حفرنا بعض القبور ولم نجد فيها شيء من العذاب، قالوا لينين مصبر في قزاز زجاج ولم تكسر ولم يكسر هذا الزجاج بسبب الضرب والطرق الذي يكون من ملائكة العذاب، وقالوا هذا مثال شاهد واضح. نقول هذا من القياس الفاسد الذي رد به النصوص، لأن عذاب القبر وإن كان حقا وهو على الروح والبدن، إلا أن هذه الحياة البرزخية لا يمكن أن يطلعنا الله عز وجل على ما يجري فيها، ولو أطلعنا على ما يجري فيها لتركنا الدفن، وترك بعضنا دفن بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن تدافنوا ها لولا أن لا تدافنوا لدوت لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم بعض ما أسمع، يعني لولا خشيت أنكم يترك بعضكم دفن بعض من الهلع والفزع بسبب ما يسمع من أصوات المعذبين لدعوت الله أن يسمعكم بعض ما أسمع، فتسمعون عذاب المقبورين وهم في ايش؟ ها هم في قبورهم. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان. وهل تدرون ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على القبرين ومعه طائفه من الصحابه، فلما راه جاء الى هذين القبرين وقال انهما لا يعذبان انصرفوا رضي الله عنهم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع عذاب المقبورين وغيره من الصحابة لا يسمع شيئا، لأنه رسول الله ويطلعه الله على ما لا يطلع عليه غيره لمقام البلاغ، هكذا قال شيخ الإسلام، لمقام البلاغ، وأنه يجب عليه أن يبلغ، فلا بد أن يسمع ما لم يسمعه غيره. طيب اقرأ. قال والإيمان بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حق إلا صالح النبي عليه السلام، فإن حقه ضرب من أحد. أهل السنة أيضا يؤمنون بأن لكل نبي حوض، لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم الذي خصه الله به حوض عظيم، الناس يمشون بين طرفيه شهر، طوله شهر وعرضه شهر، وجاء في وصفه أن عدد الميازيب التي تلقى فيه كعدد نجوم السماء أبيض من اللبن، يعني أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله عز وجل لا يحرمنا وإياكم منه. لا يزاد عنه إلا أهل البدع والأهواء، يزاد أحدهم كالبعير الشارد فيضرب. من يضربه؟ تضربه الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرأف عليهم ويقول أمتي أمتي لما يرى من آثار الوضوء، فتقول الملائكة يا رسول الله لا تدري ما أذا أحدث بعده، إنهم غيروا وبدلوا، فيقول سحقا سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا بعدا. وهذا ينبغي أن نجعله أسوة، إذا عرفنا الرجل ببدعته مصرا عليها بعد البيان داعيا إليها ينبغي أن نفر منه ونتجنبه ونقول سحقا سحقا كما قال رسول الله، بعدا بعدا، اللهم باعد بيننا وبين أهل البدع والدعاة إليها والذين فرقوا الأمة تفريقا عظيما وأوجبوا مخالفة الرسول فيما جاء به وقالوا بأقوال خلاف ما قال به ودعوا الناس إلى خلاف ما دعا إليه، فأورثوا الأمة اختلافا عظيما وخطبا جسيما وضعفا، كل ذلك بسبب ما أحدثه أولئك من المقالات الفاسدة والآراء الهالكة. فإياكم وإياهم، إياكم وإياهم، لا تقرأوا عليهم ولا تسمعوا لهم ولا تصلوا في مساجدهم، فإن الاستماع لأهل البدع والأهواء داء عضال. وما يزال الرجل يستمع إليهم حتى يورثوه الشبهة وحتى يقع في قلبه زيغ عياذا بالله. وكان الإمام أحمد رحمه الله ينهى عن مجالستهم أشد النهي، يحكى عنه أنه قال لرجل سأله قال يا أبا عبد الله أو نجلس إلى فلان؟ قال لا تجلس إليه. قال يقرأ القرآن؟ قال لا تجلس إليه. قال يعظنا حتى يذكرنا بالجنة والنار، حتى إن الرجل ليظن أن النار تحت شراك نعله، قال لا تجلس إليه. مذهب السلف مذهب سابق، لا يتأثر بالعاطفة اطلاقا. والآن انكشف وظهروا على الحقيقة وانتشرت مقالاتهم، وما كانوا يخفونه بالأمس أظهروه اليوم، وما كان غائبا صار حاضرا، وما كان غامضا صار جليا. ومع ذلك أبت البدعة إلا الإفساد والدخول على أهل السنة وتفريق كلمتهم وإيقاع الشبهة في شبابنا. فإياكم وإياها، فإياكم وإياها، فإياكم وإياها. عبد الله بن عمر يقول: سلمت على رجل من أهل البصرة فأخبرت أنه من أهل القدر، ممن ينتحل مذهب القدرية، فأردت أن أذهب إليه وأقول له: رد علي سلامي. فسافر ولم أظفر به، فلما مات بكى عند موته قال: إن غفر الله لي ذلك فإني في فسحة من أمري. يا للسلام، ذاك ربنا كان عفى عني. يا سلام، أمانة ما أموري إن شاء الله تكون كويس، لأن فتنا السلام غالي. نسأل الله العافية. وما كتب في هذا الباب من عبارات السلف تعجز الدفاتر عن حمله من كثرته وقوته. قال الإمام أحمد: لا تصاحب أهل الأهواء ولا تخالطهم ولا تجالسهم ولا تلقي السلام عليهم فإنهم بلاء. وقال عبد الله بن مبارك: لا تجلسن في موضع جلس فيه صاحب بدعة حتى يذهب حره. قال: وإلى متى يذهب حره يا أبا عبد الله؟ قال: إلى شهر أو شهرين. قال الفضيل بن عياض: فر من صاحب الهوى، يعني صاحب البدعة، كما يفر الرجل من الذئب. قال الفضيل بن عياض: إذا استقبلك فاستدبره، وإن سلم عليك فرد عليه. قال أبا عبد الله: أو يبدأه بالسلام؟ قال: لا. قال: فإن بدأني؟ فقال: رد عليه، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. منهج مستقر. والآن الطريق السليم في البعد من البدع الجلوس إلى أهل السنة ومشايخ السنة وأخذ العلم عنهم، ولا يجوز أن نأخذ العلم على من عرف بالبدعة. وكتب السلف طافحة، وكل من رأى في كلام السلف جواز الأخذ على المبتدع، أخذ العلم على المبتدع، فليوافنا به قبل الفوات حتى نقول به وحتى ندعو الناس إليه. لكن ما عرفنا أن السلف رخصوا في ذلك، بل كتبهم طافحة بالنهي عن ذلك. قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال: ربانيين، قال ابن عباس، يربون العلم، يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. وفسر في ذلك الموضع وأتى بحديث النهي عن أخذ العلم على صاغر، قال: الأصاغر هم أهل البدع. وكان ابن عباس ينهى عن الأخذ عن أهل الأهواء، حتى قال ابن عمر رضي الله عنه: لا تسمع لصاحب البدع ولو تلا آية من كتاب الله ولو قرأ القرآن، فإن لم يمكنك ذلك فضع يديك، فضع أصبعيك في أذنيك حتى تفارق المكان الذي يقرأ فيه القرآن. كثير من الشباب يمشوا مساجد فيها رموز للبدعة ويسمعون لهم ويظنون أن هذا من الدين، وهو الخسران العظيم. اقرأ. قال: والإيمان بشفاعة نعم. الشفاعة هي لغة جعل الوتر اثنين، لغة ضم الواحد إلى آخر حتى يصير شفع. وقال شفعت الشيء إذا جعلت الواحد اثنين، هذا تعريف الشفاعة لغة. أما تعريف الشفاعة شرعا، فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الضير. ها قول، توسط للغير بجلب الخير أو دفع الضير، فكل من توسط لغيره في جلب منفعة أو دفع مضرة فقد شفع له. وأهل السنة يثبتون الشفاعة، والشفاعة التي يثبتونها هي الشفاعة للمؤمنين لعصاة الموحدين، لأن الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة التي تكون للكافرين، يعني الشفاعة للكافر منفية. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال تعالى: ما لهم من شافعين. إذن الشفاعة منها ما هو منفي كالشفاعة للكفار والمنافقين، هؤلاء لا تدركهم شفاعة الشافعين أبدا. وما شفاعة مثبتة وهي الشفاعة لعصاة الموحدين، وهذه لا تكون إلا بثلاث شروط. الشرط الأول الإذن للشافع، الشرط الثاني الرضا عن المشفوع فيه، الرضا عن المشفوع فيه، الثالث الرضا عن الشافع. وبعضهم يجعلها على شرطين، الشفاعة المثبتة على شرطين: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع فيه. ويجعل الرضا عن الشافع من الإذن له، لأنه لا يؤذن له إلا والله راض عنه. ومنهم ما يجعلها على ثلاث شروط للإيضاح والبيان: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع فيه والرضا عمن شفع. وقد ذكر الله هذين الشرطين في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشفاعة تكون لكل نبي، كل نبي له شفاعة، يشفع في من أذن له أن يشفع فيه من عصاة المؤمنين ومن عصاة الموحدين. لكل أمة شفعاء من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ومن كان على طريقه. ويتفضل الله عز وجل على عباده بعد هذه الشفاعات، فيدخل أقواما يخرجهم من النار إلى الجنة من غير شفاعة شافع، بل بفضله ورحمته وإحسانه. واحد قال: نسأل الله يجعلنا منه. لا، ما يسأل الإنسان أن يكون من هؤلاء. مرة كنا في درس الطحاوية مع شيخنا الشيخ سيد رحمه الله والشيخ سيد أحمد الحاج عثمان من شيوخكم، وأنتم ربما لا تعرفونه. الشيخ سيد الحاج عثمان، سيد أحمد الحاج عثمان من أهالي الشمالية، وهو عالم مشهور مبرز في سائر العلوم، وممن قرأ عليه الشيخ حماد بن محمد الأوصاري، والشيخ محمد أمان بن علي الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي وغيره. هؤلاء أخذوا العلم عليه، وأكبر هؤلاء الذين قرأوا عليه الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله في مدينة بورسودان، لأن الإنسان العالم يعرف إما بكتبه وإما بمن قرأ عليه. ويكفيك أن من طلابه هؤلاء الأفذاذ والعلماء الكبار. نعم. فمر علينا حديث الشفاعة أن أقواما يخرجون من النار بعد أن تمتحش جلودهم وأبشارهم، فيلقون في نهر يسمى الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يخرجون إلى الجنة وجوههم كالقمر. وقال بعض الجالسين: اللهم اجعلنا منهم. والشيخ قال: لا تسأل هذا، لأنه بس ما فطن إلا ليه وجوههم كالقمر. مفتكروا ان ديل جايين خاشين مباشرة، قال لي: ديل طالعين من النار. قال: أعوذ بالله من الشيطان. قال: لا، النار دي ما بنقدر عليها. نعم. والشفاعة أنكرتها المعتزلة، أنكرت الشفاعة، أنكر المعتزلة الشفاعة، واستدلوا على ذلك بالقرآن، منها قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما لهم من شفيع ولا حميد. قالوا: هذا النصوص تدل على أنه لا أحد يشفع لأحد. وأجيب بأن هذه الآيات إنما هي للكفار، والشفاعة التي أثبتها أهل السنة في عصاة الموحد. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. وقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهين. وقالوا: هذا الشفاعة يلزم منها أن الإنسان ينتفع بإيش؟ بغيره. واستدلوا بقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه. خلاص، ما في شفاعة ولا شيء، يعذب بما فعل ولا يدركه أحد فيشفع فيه، فيكون سببا لخروجه من النار. نعم. لكن أهل السنة استدلوا بالأدلة المتكاثرة التي سمعنا طرفا منها على إثبات الشفاعة. إما أدلة هي في الكفار، وهذه أدلة أجنبية عن موضع النزاع، وإما استدلوا بآيات لا دلالة فيها على نفي الشفاعة. ها؟ إيش؟ أي ما يستدل مبتدع إلا والنص الذي استدل له فيه شبهة، وطريقة أهل الأهواء الاستدلال بالمتشابه. ولذلك قالت عائشة: إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه فأولئك من الذين سمى الله فحذروهم، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم يقولون كل من عند آمنا به كل من عند ربه. فأهل الأهواء يستدلون بالمتشابه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربه. ولذلك الصحيح في الآية الوصل أي الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، أو نقف على لفظ الجلالة؟ الصحيح الوقف على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله أي المتشابه إلا الله. والراسخون في العلم، الواو السنافية، والراسخون في العلم يقولون كل آمنا به كل من عند ربنا ويسلمون، ومقتضى التسليم أنهم لا يعلمون حقيقة المتشابه. وأما أهل الزيغ فهم يتكلمون على المتشابه. نعم. نعم. اقرأ. قال: والإيمان بالأنبياء والملائكة، والإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها. لا تثنيان أبدا، فقاضوهما مع بقاء الله أبدا الآبدين وذر الدارين. نعم. قال: والإيمان بالصراط. الصراط فيه لغتان فصيحتان صحيحتان، صراط بالصاد وصراط بالسين، وهو جسر على جهنم، أعاذنا الله وإياكم منه، جسر مضروب على ظهر جهنم يجوزه الناس على قدر أعماله، فمنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالريح المرسل، ومنهم من يمر عليه كأدنى فرس جواد، ومنهم من يمر عليه كما تمر الإبل، ومنهم من يمر عليه جريا عدوا، ومنهم من يمشي عليه مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من تأخذه كلاليب جهنم فتلقي به في النار. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهم من يمر كالبرق، قال لأبي بكر: وأرجو أن تكون منه. وإذا أردت أن تمر على الصراط مرورا كريما فجانب البدعة وأهلها. انتبه. إن قال قائل: أين الكفار؟ لم يذكروا في من يمر، هؤلاء يساقون إلى النار سوقا. هذول ما يمر على الصراط، يمر على الصراط المؤمنون من هذه الأمة على قدر أعماله، ومن سقط منهم فقد استحق دخول النار، نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يكون واقف على الصراط يقول: رب سلم سلم سلم، رب سلم سلم سلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفقته على هذه الأمة ورحمته بهم يقول: رب سلم سلم. فكلما جازه يعني فريق من الناس فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما، لأن أول من يجوز الصراط هم أمته، وهي أول أمة تدخل الجنة، وأول أمة تحاسب، وهي آخر الأمم ومع ذلك هي أولها. قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون. من لي بمثلك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول، هذا فضل الله. آخر الأمم وهي أولها، نحن الآخرون الأولون، أول من يقضى بينهم، ثم تأتي سائر الأمم بعد ذلك. ثم قال رحمه الله: يأخذ الصراط من شاء ويجوز من شاء الله. من شاء الله عز وجل أن يمر مر، ومن شاء الله عز وجل أن يسقط سقط في جهنم، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. الله يعني إذا مر الناس على الصراط هنالك أنوار، فالذي معه الأنوار الكثيرة المضيئة بقدر ما عمل في الدنيا تضيء له، فيرى المواضع التي ينبغي أن يسير عليها. ووصف هذا الصراط أنه أرق من الشعر وأحد من السيف، بس لم يكون ما متوازن ما يقدر يمشي في حتة ضيقة أبدا يقع، لكن لم يكون خفيف من الذنوب كما أنه خفيف من اللحم. وأما إذا كان غير وبدل وقال بالمقالات الباطلة وعبد ربه سبحانه وتعالى على دين الصوفية القبورية، طبول وأناشيد ومدائح وغوغائية وتصفيق وضجيج وعجيج، لا يثبت على الصراط، لأن الله لا يمكن أن يثبت أولئك لأنهم عبدوه بالجهل كما عبده النصارى بالجهل. قال: والإيمان بالأنبياء والملائكة. أيضا من عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون بما قص الله علينا في كتابه من الأنبياء والملائكة. والأنبياء جمع نبي، وأصل اشتقاقها من النبأ، وقيل النبي من النبوة وهي المكان المرتفع، لأن النبي مرتفع بين الخلائق بمنزلته ورتبته. وقيل أصل اشتقاق نبي فعيل بمعنى فاعل يعني منبئ أي مخبر، أو فعيل بمعنى مفعول يعني منبأ. إذن نبي يحتمل من النبأ، نبي من النبوة. ها، هل تحفظون اشتقاقا ثالثا؟ ها ها، لما ذكرنا نبي من النبأ أو نبي من النبوة وهي الارتفاع، ها اشتقاق آخر؟ ها لا، هذا ما له دخل الاشتقاق. ها ما في اشتقاق، وهي فعيل بمعنى مفعول أو فعيل بمعنى فاعل، منبئ أو منبأ. إذن الأظهر أنها من النبأ الذي هو الخبر العظيم، وتقرأ بالهمز والتسهيل، يقال نبي ونبي، والأفصح أن تكون بالتسهيل. والإيمان بالأنبياء، الأنبياء إذا أطلقوا يشملون حتى الرسل، والرسل إذا أطلقوا يشملون الأنبياء، إذا قيل الإيمان بالرسل وكذا بالأنبياء، وإذا قال الإيمان بالأنبياء وكذلك الرسل. طيب ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ في فرق مشهور لكنه ضعيف، من يبينه لنا ويبين لنا وجه ضعفه وله جائزة؟ فرق مشهور عند أهل العلم بين النبي والرسول، وهو فرق ضعيف، من يبين لنا هذا الفرق ثم يبين لنا وجه الضعف فيه؟ أمين. من أوحى إليه أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، هذا النبي. والرسول أوحي إليه وأمر بالتبليغ، يعني كل منهما أوحي إليه، إلا النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ. هذا التفريق ذكر ابن تيمية ومن تبعه من العلماء على أنه فرق ضعيف. وجه الضعف يعني إذا كان أحد المسلمين، لا أقول العلماء، أحد المسلمين مأمورون بإيش؟ بالتبليغ. نضر الله امرأ سمع مقالك فوعاء فأداه، أليس هذا هو التبليغ؟ إذن المسلم مأمور بالتبليغ، فكيف يقال إن نبي من أنبياء الله أودعه الله هذا العلم الكثير والوحي العظيم ثم لا يؤمر بالتبليغ ويكون الناس على جهلهم؟ إذا كان أحد المسلمين يؤمرون بالتبليغ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، ولا يؤمر نبي أوحى الله إليه بإيش؟ بالبلاء. هذا ال ها لا نحن انت ما فهمت القصد. نقصد الفرق إذا قلنا يوحى إليه وهذا يوحى إليه وهذا يؤمر وهذا لا يؤمر، هذا خطأ. كيف لا يؤمر نبي ويؤمر غيره؟ يعني يبلغ ما عنده. انت حسيت حملت علم، مطلوب أنك تبلغ. ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا بد تأخذ العلم وهو الوحي بالنسبة للنبي، ثم يؤمر بتبليغ هذا الوحي الذي أوحاه الله إليه. وهي وإذا قلنا لا يؤمر بالتبليغ، فما الفائدة من أن الله أوحى إليه إذا لم يأمر بالتبليغ، إذا لم يؤمر بالتبليغ؟ هذا القول ضعيف، وإذا ضعف العلماء والأكابر هذا الفرق فنحن تبع له. أنت لسه بدر عليه، تسمع العلماء ماذا يقولون وتأخذ بقول. طيب التفريق الصحيح من يأتي به؟ نحن نريد مشاركة كلية من الناس، ما يكون واحد ضيف جالس ضيف أصلا. ها يجدد، هذه تفتح لنا باب مجددين والمفكرين، خلينا منه، أدينا كلام واضح كذا. ها مستقل أحسن. من أرسل برسالة مستقل، الرسول من أرسل، أي هذا رسول. أيوة، النبي هو الذي لم يستقل بإيش؟ بشريعة، بل وتابع للرسول الذي قبله، كأنبياء بني إسرائيل الذين هم تابعون لعيسى وموسى، هذا هو الصحيح. نعم. إيش الإشكال الذي يرد عليه؟ ما سامح. لا مستقلة، مستقلة، مستقلة. التكميل ما في مانع أن تذكر أشياء لم تذكر عند هذا النبي، وتأتي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، هذا هذه الرسالة، ولذلك له كتاب وله شريعة مستقلة، وأشياء كانت مباحة في شريعة موسى هي عنده حرام والعكس وهكذا. إذن هذا فرقان صحيح لا شك. ونستمع للأذان. هذا ذكرنا. نعم. نعم. منكر ونكير هذا جاءت به بعض الآثار، لكن هي محل نظر عندي تحتاج تأمل. المعتزلة من طوائف الضلال، وبعض الطوائف بعض العلماء كفر المعتزلة لأنهم جحدوا أشياء معلومة من الدين بالضرورة، ومنهم من عدهم في أهل الأهواء ولم يكفر. نعم. هذا منعوها بجانب العقلي، يعني قالوا الروح إنما الروح يمكن يعقل أنها تعذب، لكن الجسد إنما هو باق، وقالوا أحيانا الإنسان يكون في نومه ويرى أنه يضرب ويتألم ويتأوه، فإذا انتبه من النوم لم يجد شيئا من ألم الضرب الذي كان واقعا. هذا كله تجويزات عقلية وشبه فلسفية لا ترقى إلى اليقين. والله يختلف، لكن إذا علم أن هذا الإمام على وجه الخصوص ممن يجيز دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أو أنهم يعلمون الغيب وما أشبه ذلك، فلا تجوز الصلاة خلفه أبدا. أما بالعموم لا، لا يمتنع، لأن الشخص إذا كان مستور الحال يصلى خلفه، إذا كان مستور الحال يصلى خلفه، ولا يمتحن ولا يختبر ويقال ما عقيدتك حتى نصلي خلفه، لا. لكن يتجنب المساجد التي فيها قبور لا يصلي فيها، المساجد التي فيها قبور لا يصلي، لأن الأئمة كلهم متفقون، الأئمة الأربعة مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، على تحريم الصلاة في القبور، وحكى اتفاقهم الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره. وذكر في ذلك أحاديث. نعم، أولا نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، النبي دفن في حجرته، والآن هو في حجرته، لكن أدخلت الحجرة في المسجد، هذا التعبير الصحيح الموافق للواقع، أن المسجد لم يدفنه الصحابة فيه، إنما دفنوه في حجرته، ودفن صاحباه أيضا في الحجر، وهذه القبور الثلاثة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر، الثلاثة في حجرة عائشة، وكانت عائشة تزور النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، فلما أدخل في الحجرة عمر كفت عن الدخول في الحجرة مع أنه ميت، وكانت التوسعة في عهد الخلفاء من غير الجهة التي فيها الحجر، يعني حجرة عائشة وحجرات النساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان عهد عبد الملك بن مروان وسع المسجد من جهة الحجرة الشريف حتى دخل جزء من الحجرة في المسجد، وأنكر ذلك سعيد بن المسيب رحمه الله على عبد الملك بن مروان، ولم يحفظ في ذلك الوقت أن صحابيا أدرك ذلك، وأنكر سيد التابعين سعيد بن المسيب ذلك على عبد الملك بن مروان، وقال له لقد قضي ما هنالك، يعني الموضوع تم وانتهى وما في داعي بعده. ثم حصلت التوسعة فيما بعد ذلك حتى شملت الحجرة ودخلت في المسجد كاملا، ثم فاتها المسجد شرقا حتى بلغ البقيع. هل هذا الفعل مما يستدل به؟ إن كان من فعل الصحابة فهو حجة، ولم يكن أحد من الصحابة فعل ذلك أو أقر. انتبهوا إخوان لهذه الجمل، ليس أحد من الصحابة فعل ذلك أو أقر ذلك، وليس أحد من التابعين فعل ذلك وأقر ذلك، بل أنكره التابعون، وعلى رأس من أنكر ذلك سعيد، وهو من فعل ذوي السلطان، كما قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، وفعل أهل الغلبة لا يعد إيش شرعا متبعا. خرجنا من هذا ولا ما خرجنا؟ خرجنا. يقول لك ما كسروا لي وطلعوا الحجرة برا ورجعوا المسجد، ولا بيسوي كده منه؟ لعل الأمراء الذين كانوا يرون أن ذلك ليس مشروعا، والرسول لم يأذن في ذلك، ونهى عن دفن المساجد، عن بناء المساجد على القبور، وعن إدخال القبور في المساجد، لكن خشي العلماء وخشي السلاطين الذين جاءوا بعد ذلك أنهم ربما فتح عليهم باب فتنة ويكون فيه شر، فأبقوا الأمر على ما هو عليه، لكن أنكروا ذلك في مصنفاتهم ومؤلفاتهم. ويمكن أن تراجع كتاب الإمام الشوكاني في رسائله المعروفة ما تكلم به، وراجع كتاب معارج الألباب بين مناهج الحق والصواب، وفي نسخة منه محققة للدكتور محمد عبد الله مختار موجودة في المكتب. وناقش هذا الموضوع أيضا الإمام الشيخ صالح المقبلي في كتابه العالم الشامخ في إثار الحق على الآباء والمشايخ، والإمام ابن الوزير اليمني أيضا في كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم. هذه المصادر فيها ما يشفي ويكفي ولله. هل تجوز الصلاة من علق حجاب التميمة؟ إنسان يلبس التمام لا يصلى خلفه، لأنه موصوف بالبدعة، والصلاة إنما تكون خلف من عرف بالتزام السنة. نعم. أما التمائم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر: من علق تميمة فلا أتم الله له. وفي الترمذي: من علق تميمة فقد أشرك. ويختلف حاله باختلاف يعني حال اللابس التميمة، إذا كان يعتقد أن نفس التميمة يجلب نفعا ويدفع ضررا فهذا مشرك ضال، شرك أكبر، كما قال ابن القيم رحمه الله. وإن كان يعتقد أنها سبب ولا يعتقد أنها لها تأثير بنفسها فهذا شرك أصغر، وهو أكبر من شرب الخمر والزنا عياذا بالله. فالواجب الحذر من ذلك وترك التعليق لكل شيء. حسي في ناس بيلبسوا نحاسة كده، لما تقول له دشنو يقول لك رطوبة، وحين يقول لك عندي كذا حساسية، وما في حساسية ولا رطوبة، عندهم اعتقاد فيها، وده اعتقاد قديم. عمران بن حسين كان لابس له حديدة من صفر نفس هذا، فقال: ما هذا؟ النبي يسأل، قال: من الواهنة، عنده ضعف كده. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لو مت عليك، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا كله تحذير من تعليق القلب بسوى الله. والليلة الناس اعتقادهم فسد، حتى إن الرجل لا يخاف من رفة العين، لو عينه رفت كده يمسك عينه كده ويخاف تجيبه مصيبة، يقول لك اديني قشة، قشة سريعة سريع، يتوقع كده تجي مصيبة نازلة عليهم، تديه قشة يخدها كده عود يقول لك الحمد لله، بيعتبر المصيبة كان جاية ووقعت غادي غادي، العود ده مع الرداع. يخدعوا الله عز وجل، ربنا يكف عنك المصيبة. ولذلك عمر بن الخطاب رفت عينه، وذلك في غزوة حنين رفت عينه تر تر تر تر تر تر رفت عينه. لكن دين النبي ربطهم بإيه؟ بالله، ما عنده ريح لا رفت ولا جسمه، ده كله لو ضرب زي الحبابة ما بيشتغل. قال: اسكني فإني لست لك بضائع. قال: لا ترفي ما ترفي، ما كتبه الله كاه، لست بضائع، ما بتضرني يعني. قال: فسكن. قلت: سبحان الله، هيشوف لو تابعه بيشيل عود، العود ما بثبتها، يشيل عود تاني ما بثبتها، يشيل عود كبريت بيخطه فيها، وبرضه هتلقاها بتعمل كده، لأنه القلب شنو؟ رهيف، والعين بتمشي مع القلب، والقلب الثابت هسه يقول صاحب المعتقد السليم يقول لك عندي رفة عين، ما بترف عينه، لأنه ما بتشاغله، لأنه قلبه راسي، ولذلك ما بخاف، عشان كده ما بترف. جزاكم الله خير.